من أدرك الإمام في الركوع ولم يخطر في باله أن تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، بمعنى أنه أراد أن يدرك الركعة وعزب عن باله نية تكبيرة الإحرام التي هي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، عزبت هذه النية فإنها لا تصح صلاته لأنه لم ينوي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، ولم يخطر في باله أنها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، أي لم هذا لا تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها. لكن إذا ركع يا شيخ وقال الله أكبر، هل يدخل تكبيرة الإحرام في تكبيرة الركوع؟ يعني الأكمل أن يكبر للإحرام ثم يكبر، وموضعها القيام، لا تصح تكبيرة الإحرام وهو يهوي إلى الركوع أو راكع، إنما يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع. فإن كبر أثناء ركوعه تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع فهذا أكمل، وإن لم يكبر دخلت تكبيرة الانتقال في تكبيرة الركوع وكفاه ذلك.